وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأمم سنمتعهم ثم

لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون سهرتنا الدينية التي ننقلها لكم في مساء اليوم 12 من أيام رمضان المعظم من مسجد زايد بن سلطان الثاني في مدينة أبوظبي.